السلام عليكم ورحمة الله. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. لله الحمد والمنة، كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين من خلال شرحنا لمنظومة إمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله، تلك المنظومة التي كتب الله عز وجل لها القبول بين أهل القرآن قرابة 600 عام منذ أن نظمها صاحبها رحمه الله إلى عصرنا هذا. ما زال قراء القرآن وحفاظه يحفظونها ويحفظونها إلى تلاميذهم حتى تضبط لهم جل أحكام علم التجويد. وانتهى بنا المقام إلى باب المد. المد يقول هذا الباب فيه، يقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في هذا الباب: والمد لازم وواجب أتى وجائز، وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذه الأبيات الأربعة ضمنها إمامنا ابن الجزري إشارات وتعريفات لأهم المدود في القرآن العظيم، وسنتكلم عن هذا الأمر، عن هذه الأبيات الأربعة، ونشرحها باستفاضة بإذن الله تبارك وتعالى، ونستوعب كل المدود في القرآن الكريم. نحاول أن يكون ذلك بأيسر أسلوب وبشكل واضح بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن نشرع في شرح أبيات منظومة المقدمة التي تتعلق بالمد، أقدم بين يدي ذلك ببعض الآثار التي رويت في بعض كتب القراءة أو كتب الحديث النبوي الشريف، التي تمثل المرحلة الأولى لبداية الملاحظات على المد في القرآن الكريم، وعلى أن المد شيء مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صفة قراءته. فمن هذه الآثار آثار رواها الإمام العظيم أبو العلاء الهمذاني رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في معرفة التجويد. أبو العلاء الهمذاني من كبار أئمة القراءة والتجويد، كان من علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 569 هجرية رحمه الله. مدحه الإمام ابن الجزري في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، فقال ابن الجزري قال عن أبي العلاء الهمذاني: عندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة، بل هذا أوسع رواية. بهذه المدحة مدح الإمام ابن الجزري رحمه الله الإمام أبو العلاء الهمذاني. أبو العلاء الهمذاني، وإن استطردت معكم قليلا، من صفاته أنه ورث عن آبائه مالا كثيرا فأنفقه كله في طلب العلم، فأنفقه كله في طلب العلم. ويذكر أنه مرة باع بيتا ليشتري كتابا. أرأيتم؟ يعني أحيانا بعض طلاب العلم بيقول لك: يا أخي هذا الكتاب والله غالي كذا. صدقوني يا إخواني، يعني مسألة واحدة يحصلها الإنسان في كتاب، يعني قد يشتري الإنسان كتاب 10 مجلدات ويكون نصيبه من هذه المجلدات العشر فائدة أو فائدتان، يكون نصيبه فائدة أو فائدتين أو 3 من 10 مجلدات. فإذا الفوائد العلمية، الحكم، القواعد التي يأخذها الإنسان من كتب العلم لا تقاس بالكتاب كله، قد يكون نصيبك فقط من كتاب فائدة أو فائدتين. فتصوروا بأن أبا العلاء رحمه الله الهمذاني، الذي سنذكر بعض الآثار في المد التي رواها في كتابه التمهيد، هذا الرجل رحمه الله باع بيتا مما ورثه من أهله ليشتري كتابا. وهذا المال أيها الإخوة ويا طلاب العلم، يا من يسمعني من طلاب العلم، صدقوني صدقوني، ما من مال ينفقه الإنسان في طلب العلم إلا عوضه الله إياه أضعافا مضاعفة, وفي الدنيا قبل الآخرة. يعني مو يقول الواحد والله ربي كتب لياهم في الآخرة, لا لا لا لا, في الدنيا يعوض الله عليك في الدنيا قبل الآخرة. وأختم بقصة بسيطة عن أبي العلاء طالما فتحنا الموضوع. وفتحنا رؤيا رحمه الله بعد موته, رأى بعض طلابه فقال له التلميذ يا سيدنا ما فعل الله بك؟ فقال أبو العلاء أتاني الملكان فسألاني من ربك؟ فقلت مثلي يسأل هذا السؤال؟ رأيتم؟ يعني أنا تسألونني هذا السؤال؟ يعني انظروا إلى التمكين, هذا هو التمكين. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, هذا من التمكين. من يستطيع أن يجيب الملكين في القبر وهو حديث نزول إلى القبر بهذه القوة وهذا الثبات؟ أتاني الملكان فسألاني من ربك؟ فقلت مثلي يسأل هذا السؤال؟ يعني هذا السؤال بتسألوه, أنا أمضيت عمري في هذا. نعم. فنسأل الله عز وجل يا إخواني أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت, وأن يختم لنا بالحسنى, وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, اللهم آمين. أبو العلاء هذا في كتابه التمهيد في معرفة التجويد روى آثارا بسنده المتصل, فمن تلك الآثار ما رواه رحمه الله عن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا, كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا, ثم قرأ يعني عمر رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى يختم السورة, حتى يختم السورة. هذا يعني يستنبط منه استنباط المدود العارضة للسكون, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى يختم السورة. وروى أبو العلاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا, مادا حال يعني حالة كونه مادا لصوته في القراءة, كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا ليس له ترجيع, ليس له ترجيع يعني لم يكن يموج حروف المد ولا يقطعها ولا يهزهزها. هذا وصف سيدنا علي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فأغتنم هذا الأثر عن سيدنا علي لأنصح إخواني الذين ما زالوا يصرون على أن يهزهزوا المدود ويموجوها ويقطعوها, يا إخوة اتقوا الله, المدود رويت لنا على وتيرة واحدة سواء كانت الطبقة الصوتية عالية أو منخفضة, المهم إذا بدأت حرفا من حروف المد بطبقة صوتية عالية أو منخفضة أكمل حرف المد على تلك الطبقة الصوتية إلى أن تخرج من حرف المد, فإذا خرجت منه إلى حروف أخرى فافعل ما شئت, اخفض وارفع من حرف إلى حرف, لكن في الحرف الواحد التزم بطبقة صوتية واحدة. فالقرآن ليس أغنية. وروى أيضا أبو العلاء رحمه الله في كتابه التمهيد عن موسى بن يزيد الكندي رحمه الله قال كان ابن مسعود, سيدنا عبد الله بن مسعود الذي يقول تلقيت 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين, الفقراء ما مدها ذكرها هكذا, يقولون في الكتب مرسلة, مرسلة يعني غير ممدودة, للفقراء والمساكين مرسلة. فقال ابن مسعود, طبعا عفوا بين قوسين أعلق أنا فأقول, يعني لما قال الرجل للفقراء والمساكين لم تكن القواعد قد قعدت بعد واستنبطت من التلاوة المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني نحن بالنسبة إلينا لو فعلها فاعل نقول إيتي بالمد المتصل, أين المد المتصل؟ مد هنا خمس حركات, أو 4 حركات على رواية حفصنا عاصم، أو 6 حركات على رواية ورش مثلا، لكن القواعد لم تكن قاعدة. فابن مسعود رضي الله عنه وجد بأن التلاوة مو مضبوطة، ما هي صحيحة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، يعني الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال، يعني ابن مسعود: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمددها، هكذا ذكر أبو العلاء، فمددها، يعني مد صوته في الفقراء، للفقراء والمساكين. هذا الحديث أصل أصيل في المد المتصل، لذلك لم يقصر أحد من القراء العشرة البتة المد المتصل. ما ذكر لنا ولا روي أبدا، لا في قراءة صحيحة ولا شاذة، أن المتصل مقصور. كل القراء أجمعوا على مده وتطويله عن الطبيعي، ولو تطويلا بسيطا، يعني ولو 3 حركات، المهم لم يجعله أحد هكذا مرسلا المد المتصل. وروى أبو العلاء أيضا أثرا يشبه الذي ذكر عن ابن مسعود، ولكن عن جبلة بن سحيم رحمه الله قال: قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للفقراء والمساكين، يعني أيضا ما مدها، جبل ابن سحيم على عبد الله بن عمر، قال: فأخذها علي بالمد. أخذها علي يعني علمني إياها ولقنني إياها بالمد، يعني للفقراء والمساكين. ثم قال القائل الآن عبد الله بن عمر: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها، يعني بدون مد، فأخذها علي كما أخذتها عليك ففغرفاه. شوفوا العبارة ما أجملها، هذه من أقدم العبارات. ففغرفاه، يعني فتح فمه، للفقراء، هذه يؤخذ كلمة فغرفاه، يؤخذ منها المد ويؤخذ منها فتح الفم عند الحرف المفتوح، لا كما يفعل بعض إخواننا المبتدئين أو غير المبتدئين أحيانا للأسف، مثلا بيقول لك للفقراء را من السماء ولا بيحرك شيء ولا بيفتح فمه، هذا أمر لا يصح، لا بد من فتح الفم عند نطق الفتحات والألفات. ففغرفاه للفقراء، وليس تفهم من فغرفاه يعني فتحوا فتحة يعني مخيفة، لا لا لا، فتح، قال أبو عمرو الداني رحمه الله: فتح العربي فتح وسط، فتح العربي يعني للألفات فتح وسط، ما هو مثل فتح بعض العجم يا أيها، هكذا فتح مبالغ فيه، ما عند العربي شيء من هذا، ولا بالمقابل ترك الفتح بالمرة يا أيها من السماء ما، ولا بيفتح شيء ولا بيحرك شيء، هذا لا يصح. إذن أعيد هذا الأثر عن جبلة بن سحيم، قال: قرأت على عبد الله بن عمر للفقراء والمساكين، يعني من غير مد، فأخذها علي بالمد. ثم قال: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها، فأخذها علي كما أخذتها عليك، يعني بالمد. وفغرفاه للفقراء. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاتباع، لحسن الاتباع. وروى أيضا أبو العلاء عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا. انظروا إلى هذا الوصف، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. هذا الأثر رواه سيدنا أنس، لأنه بعض العرب وبل بعض البدو إلى الآن في عصرنا يعني يخطفون بالله بالله من الله من الله، ما بيقولوا من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول بسم الله، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، فيمد بسم الله ويمد الرحمن، ولا يفهم منها كما فهمه بعض الناس بعقولهم من غير أثر ولا رواية أنه يعني يمد بسم الله الرحمن هكذا أكثر من الطبيعي. هذا فهمك يا أخي، ولا تفهم النصوص إلا من خلال ما رواه الأئمة القراءة. أئمة أمضوا أعمارهم في نقل أصوات القرآن جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون ونجلس فنعمل أذهاننا في حديث نقول والله فرجيني، عم يقول أنه كانت قراءة النبي مدى يمد بسم الله، إذن الواحد لازم يقول بسم الله الرحمن. مين قال لك هذا الكلام؟ هذا فهم من راسك ليس له دليل، وعليك أن تكون متبعا لا مبتدعا. هذا النص يفهم من خلال ما رواه الأئمة، فمد بسم الله هو المد الطبيعي، ومد الرحمن هو المد الطبيعي، ومد الرحيم إن وقفنا عليها فهو عارض السكون الرحيم بتطويل زائد، وإن وصلناها فهي أيضا مد طبيعي، فلينتبه إلى هذا. وروى أبو العلاء أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يمد بها صوته. الشاهد من الحديث يمد بها أي بآمين، وطبعا آمين ملحقة بالقراءة، ما هي من القرآن، لكنها لفظة ملحقة بالتلاوة وليست من القرآن بإجماع، ليست آمين من القرآن بإجماع. نعم، فقال آمين يمد بها صوته. انتبهنا أيها الإخوة، إذن هذه آثار، لسه في آثار أخرى. روى أبو العلاء أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع. إذن يؤكدون أبو بكر ومن قبله مين كان عندنا؟ سيدنا علي بن أبي طالب، كان نبيكم حسن الصوت مادا ليس له ترجيع. نفس الكلام روي عن سيدنا أنس أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المد ليس له ترجيع، ليس للمد ترجيع، يعني ليس له هزهزة ولا تقطيع للصوت. هذه هي الآثار التي أردت أن أسمعكم إياها، وهي كمدخل تعطينا فكرة عن بدايات النصوص المروية في موضوع المد. فقام أئمتنا رضي الله تعالى عنهم من بعد هذا الجيل، من جيل التابعين وتابع التابعين، بدأوا يعني يقعدون القواعد وينظرون مثلا السماء، ماذا يوجد هنا؟ هنا مروية ممدودة، الرواية المطلوب إيش الموجود؟ ما من السماء، إذن في ألف وبعدها همزة وفي كلمة واحدة، بعد قليل يكاد زيتها يضيء، شو موجود هنا؟ موجود حرف مد اللي هو الياء وبعدها همزة في كلمة واحدة. ما علمنا عليه من سوء، شو موجود هنا؟ أيضا حرف مد بعده همزة. إذن هذا حرف مد، هذا حرف مد، هذا حرف مد، بعده همزة في كلمة واحدة، والمقدار واحد، المروي واحد. فقعدوا قاعدة، وباعتبار أن حرف المد والهمزة جاء في كلمة واحدة فقالوا هذا مد متصل. إذن هذه الآثار تعطينا فكرة عن بدايات الآثار في موضوع المد، إلى أن قام أئمتنا بعد ذلك تابع التابعين أو تابع التابعين وجيل الخليل بن أحمد والسيبوي وكذا رضي الله عنهم بتدوين المدود ووصفها وصفا صحيحا، حتى صار عندنا معرفة تامة بالمدود الموجودة في القرآن الكريم. بعد الفاصل نعود لنبدأ بشرح أبيات منظومة الجزري رحمه الله، فانتظرونا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الباب الذي نحن بصدده اسمه باب المد، ويقال له في بعض المصنفات في التجويد باب المد والقصر. إيش المد وإيش القصر؟ القصر طبعا في اللغة القصر هو الحبس، قصرت كذا على كذا، حبسته عليه. عند المجودين القصر هو عدم الزيادة في المد، القصر عدم الزيادة في المد على المد الموجود بشكل طبيعي في حرف المد. يعني لما نقول موسى، موسى، عيسى، يا موسى، هذه المدود إن شئت أن تسميها مدود فهي مدود طبيعية، يعني يمدها الإنسان بطبيعته ولو ما درس تجويد. موسى، ما حدا بيقول موسى، لو قلنا موسى ما عاد في واو ولا عاد في ألف، صارت فتحة، الضمة صار الواو صارت ضمة والألف صارت فتحة، لكن موسى هذه مدود طبيعية، قالوا مدود طبيعية. فهذا المد الطبيعي يسمونه قصر، قصر بمعنى حبس المد عن التطويل، منعه من أن يطول زيادة عن المطلوب، زيادة عن المطلوب. أي انتبهوا، أي زيادة على الطبيعي، أي زيادة في الطول على الطبيعي يسمونها مد. يعني مثل ما طلعنا عن الحد الطبيعي ولو شوي، ولو حركة واحدة صارت 3 حركات، يعني صار اسمه إيه؟ مد. لذلك بعض المصنفين يعني يعنونون للباب، يقولون باب المد والقصر، بعضهم يعنون له باب المد، ما يقولون والقصر، يقول لك القصر هذا شيء طبيعي، شيء معروف، يعني ما في داعي أن أنص عليه، أنا أنص على الزائد، والزائد هو المد، فيقولون باب المد. انتبهنا؟ يعني أحببت أن أنبه على هذه الملاحظة، حتى إذا بعض إخواننا المتخصصين ممن يسمعني فتح كتابا من كتب القراءات أو التجويد القديمة فوجد باب المد، يقول لماذا لم يذكر القصر؟ بالنسبة لهم القصر شيء طبيعي إنك تجيبه، ما في داعي أن أنص عليه، أنا أنص فقط على الزيادة. ومن هؤلاء الذين نصوا فقط على المد الإمام أبو القاسم الهذلي رحمه الله في كتابه الكامل في القراءات 50، وهو أوسع كتاب قراءات ظهر في التاريخ الإسلامي، يقال له الكامل في القراءات 50، ويقال له الكامل في القراءات 40 الزائدة عليها. هذا الكتاب شرفني الله عز وجل بأن حققت نصفه في جامعة الأزهر في مصر، وأخذت به الدكتوراه ولله الحمد والمنة، وأسأل الله أن يعينني على إخراجه كاملا للناس حتى يستفيدوا من هذا الكتاب بإذن الله. فأبو القاسم الهذلي قال كتاب المد، ما قال والقصر، قال كتاب المد، لأنه اعتبر أن القصر هذا شيء طبيعي، لكن الذي ينص عليه هو الزيادة، التطويل عن الطبيعي. إمامنا الجزري رحمه الله بدأ ذكره للمدود في القرآن الكريم بأن قال والمد، يعني التطويل عن الطبيعي، لازم وواجب أتى وجائز، لازم وواجب أتى وجائز، وهو أي المد وقصر ثبتا، يعني ثبت عن رسول الله أنه مد في طبعا في مواضع، وثبت عنه أنه قصر، قصر يعني المد الطبيعي، كما مر معنا الآن في بعض الآثار يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، هذه يعني المد الطبيعي، هكذا روى أئمتنا وهكذا ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهو وقصر ثبت. هذه الأبيات نراها من خلال اللوحات التعليمية في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى، فنرى على اللوحة باب المد والقصر. والمد قال إمامنا الجزري في البيت 69، والمد لازم وواجب أتى وجائز. إذن قسم المد إلى كم قسم؟ لازم وواجب وجائز. ثم قال وهو أي المد، المد من حيث هو مد، وقصر ثبتا. فالألف في كلمة ثبتا للتثنية، ثبتا أي ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أئمة القراءة لنا ذلك جيلا بعد جيل. نرى على اللوحة تعريف المد. المد لغة الزيادة والتطويل، يقال مد فلان يعني زاد أو طول. واصطلاحا يعني عند المجودين، عند من اختصوا بتلاوة القرآن الكريم، إذا قالوا المد ماذا يعنون بهذه اللفظة؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين. عندنا أيها الإخوة شيء اسمه حروف المد واللين، وعندنا شيء اسمه حرف اللين. حروف المد، لاحظوا كلمة اللين مشتركة هنا وهنا، حروف المد واللين، حرف اللين. حروف المد واللين سيأتي معنا الآن إن شاء الله هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها، بدها تكون الألف ساكنة وقبل مجانس لها يعني مفتوح، والواو ساكنة وقبلها مجانس يعني مضموم، والياء ساكنة وقبلها مجانس يعني مكسور. ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. هذه الثلاثة يقال لها حروف المد واللين. يقال لها حروف المد لأن لها قابلية التطويل، ويقال لها حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة. يا وين الكلفة؟ سو ما في كلفة، وجي ما في كلفة، ما في، مو مثل أق بو خا الحروف الأخرى فيها قطع وإغلاق وفتح للمخارج، هذه تخرج هكذا حروف المد واللين، إذن لها قابلية التطويل وتخرج بسهولة. هذه حروف المد واللين. إذن إذا سمعتم حروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. إذا سمعنا حرف اللين، حرف اللين هما كما مر معنا في صفات الحروف، واللين قال الجزري رحمه الله واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل سوء خوف، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خير قريش الصيف البيت، هذه الياءات السواكن المفتوح ما قبلها، الواوات السواكن المفتوح ما قبلها اسم هذين الحرفين حرف اللين، وسمي حرف اللين لنفس العلة التي سمي من أجلها حروف المد واللين. نرى ذلك على اللوحة. نعود إلى لوحتنا أن حرف المد اصطلاحا إطالة الصوت، أو المد اصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين. اللوحة التي بعدها، وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. مثال نوحيها، هذا مثال القرآني جمع حروف المد الثلاثة، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. على فكرة أيها الإخوة، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ألف متحركة ما في، ألف ليس قبلها فتحة أيضا ما في، أما الواو والياء فممكن يكونوا متحركتين أو ممكن يكونوا ساكنتين وقبلهما فتح كما أسلفنا. طبعا لما نقول نوحيها لا يظنن ظان أن يعني لا يأتي المد إلا في كلمة نوحيها، لا، هذا صادف أن هذه الكلمة حوت حروف المد الثلاثة. لكن لو قلنا مثلا يا، هذا حرف مد فيه ألف، قال حرف مد فيه ألف، قولوا حرف كلمة قولوا فيه واو، وفي أنفسكم وفي، هذا حرف مد ياء، لكن كلمة نوحيها اجتمع فيها حروف المد الثلاثة. نعود إلى لوحتنا ونلاحظ بأن نوحيها وقد كبرت الآن، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ألف ساكنة ولا تكون إلا ساكنة كما أسلفت، وقبلها مفتوح أيضا ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. هذه هي حروف المد الثلاثة التي ترونها أمامكم، ولا تطويل في قراءة القرآن إلا في هذه الأصوات الثلاثة، بالإضافة إلى الغنة في الميم والنون كما درسنا ذلك في أحكام الميم وأحكام النون فقط، لا يطول إلا هذه الحروف. نعم. ثم قال وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل، وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. واضح الكلام بتصور. ننتقل إلى اللوحة التي تحدثنا عن حرفي اللين، اللوحة التي بعدها يا أخي. تقدم في صفات الحروف أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو قول يوم قريش والليل. لاحظوا هذه الواو وهذه الياء كيف أنها سواكن وقبلها مفتوح، هذان حرف اللين وهما حرفان ملحقان بحروف المد واللين من حيث الحكم، من حيث الحكم كما سيأتي معنا في مد من المدود التي في القرآن اسمه مد اللين. ننتقل إلى اللوحة التالية، نعود إلى البيت الأول في باب المد. قال الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. نقول في الشرح: قسم الإمام ابن الجزري المدود في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللازم. ما هو اللازم؟ هو المد الذي أجمع القراء على مده زيادة عن قدره الطبيعي، وإيش كمان؟ وأجمعوا على مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي. انتبهنا، لاحظوا كلمة أجمع وأجمعوا. الآن النوع الثاني اللي قال عنه الجزري الواجب، هو المد الذي أجمع القراء على مده زيادة عن قدره الطبيعي. شوفوا إلى الآن موافق لللازم. ثم قال: واختلفوا في مقداره. أيوة، إذن القسم الأول اللي هو اللازم أجمع القراء على تطويله، يعني ما حدا قصره أبدا أبدا أبدا، ما أحد قصر المد اللازم، وأيضا ذكروه لنا مرتبة واحدة. بخلاف الواجب المتصل فإنهم قد أجمعوا على تطويله عن الطبيعي، لكن اختلفوا في مقدار تطويله، كم يطول. فبعضهم زاد فيه قليلا على الطبيعي، يعني 3 حركات، وبعضهم زاد الطبيعي إلى 3 أضعافه، يعني 6 حركات. لذلك نعيد: الواجب هو المد الذي أجمع القراء على مده زيادة عن قدره الطبيعي، واختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل. النوع الثالث اللي قال عنه الجزري وجائز. الجائز هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره. معناها في ناس مدوا وفي ناس ما مدوا، قصروا. شو يعني قصروا؟ يعني خلوه بمقدار حركتين، تركوه بمقدار حركتين. الذي اختلف القراء بين مده وقصره وكذا في مقداره، يعني المادين له اختلفوا في مقداره. صار عندي المد الجائز اختلف بين مده وقصره، والذين مدوه اختلفوا في مقدار مده. طب شو يشمل هذا المد الجائز؟ يشمل كما نرى على اللوحة المد المنفصل والصلة الكبرى والعارض للسكون ومد اللين. إذن كلمة وجائز، شوفوا الجزري قال وجائز، هذه كلمة وجائز يندرج تحتها 4 أنواع من أصل 9 من المدود، اللي هي شو؟ المنفصل، الصلة الكبرى، العارض للسكون، مد اللين. الآن العبارة الأخيرة في اللوحة: فبقي، طالما الجزري قسم المد إلى لازم وواجب وجائز، شو بقي؟ فبقي ترك الزيادة في المد وهو القصر بمقدار حركتين. إذن ترك الزيادة هو القصر. إذن ما هو القصر أيها الإخوة؟ القصر هو ترك الزيادة في المد، ويبقى المد بمقدار حركتين. ويشمل شو؟ يشمل المد الطبيعي أو القصر شو يشمل؟ يشمل المد الطبيعي، ويشمل مد البدل، ويشمل مد العوض والصلة الصغرى. شوفوا كلمة قصر شو دخل تحتها، شايفين؟ الله يرضى عنه إمامنا الجزري، يعني بهالبيت هاد كم نوع جاب؟ جاب بكلمة لازم، جاب المد اللازم، بكلمة واجب جاب المتصل، بكلمة جائز جاب المنفصل والصلة الكبرى والعرض السكون واللين، بكلمة قصر جاب المد الطبيعي والبدل والعوض والصلة الصغرى. ما شاء الله تبارك الله، يعني كيف الله وفقه ضغط هالمدود هي كلها في بيت واحد، ما شاء الله. ننتقل إلى اللوحة التالية: قياس أزمنة المدود. هذا بحث هام أريدكم أن تعرفوا. بحث المد أيها الإخوة، أرجو أن تركزوا معي قليلا، خذوا مفتاح هذا الباب، باب المد، خذوا مفتاحه. باب المد فيه أمران، فيه أمران: أين أمد وكم أمد، بس هذا كل ما في الباب. أين أمد، مو على كيف الواحد إمتى ما أجي على باله بيطول صوته، إمتى ما أجي على باله بيقصر صوته، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهناك أماكن روى لنا مشايخنا جزاهم الله عنا وأشياخنا أن هنا في مد، إذن عينوا لنا المكان ثم عينوا لنا المقدار. كم أمد؟ مو الواحد على كيفه، طالما ملاقي صوته يعني ما شاء الله يا وبيضل عم يسحب هيك. لا يا حبيبي، لا، الأمر ما هو كده، ما هو أغنية. القرآن ما هو أغنية، القرآن كلام الله أنزله دستور للبشرية، طلب منا أن نحسن أصواتنا بتلاوته حتى تتعشقه القلوب فيكون حسن الصوت خادما للقرآن، ولا أن يكون القرآن خادما لحسن الصوت. انتبهنا؟ فإذا أنا أمد متبعا، مو أمد حتى أطرب الجالسين أو كما تقتضيه النغمة أو كما يقتضيه اللحن، لا. أين أمد وكم أمد؟ هذا كل باب المد. أين أمد هي أنواع المدود التي ستأتي معنا. كم أمد يعني التطويل هذا بمقدار كم؟ لابد لنا من وحدة قياسية من خلالها نقيس المدود. كيف أقيس المدود؟ أقيس المدود بالثواني. ما كان في ثواني في ذلك الزمان ولا كان في ساعات، بأي مقياس؟ سبحان الله، القرآن جل جلال الله يعني مقياسه من هو فيه، من هو فيه. الحرف المتحرك أسهل شيء وكلنا يفعله، كلنا نقول با بو بي. لاحظوا، با بو بي نفس الطول. قولي با استغرق زمنا، بو استغرق نفس الزمن، بي استغرق الزمن ذاته. إذن طالما أن زمن نطق الحرف المفتوح يساوي زمن النطق المضموم يساوي زمن النطق المكسور، بدل ما أقول مفتوح ومضموم ومكسور أقول حركة، أقول حركة. حركة يعني ما يهمني إن كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. فوحدة القياس في مدود القرآن العظيم هي الحركة، ونعني بالحركة زمن الحرف المتحرك، زمن الحرف المتحرك. يقول لي الأستاذ المخرج لنا فاصل، بعد الفاصل تابعونا حتى نتكلم عن مقياس المدود في القرآن الكريم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا نتحدث أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل عن قياس أزمنة المدود. قلنا نحن بحاجة إلى وحدة قياس من خلالها أستطيع أن أقيس المدود في القرآن الكريم. فأئمتنا رضي الله عنهم وجدوا أن الوحدة المنضبطة من شخص إلى آخر والتي يستطيع الثاني أن يحاكي الأول فيها هي الحرف المتحرك. يعني لما يقول الواحد قا أو يقول ما أو يقول با أي حرف كان، أو قو قي بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، هذا الزمن زمن نطق الحركة، نطق الحرف المتحرك مقدار زمني منضبط. فإذا طولناه بمقدار واحد ثاني يعني زمن قا قا زمن قا قا، كم استغرقت من الزمن لما قلت قا قا؟ هو زمن قا قا، هذا الذي أجمع الناطقون العرب كلهم على أنه المقدار الطبيعي. لما يتكلمون بالكلام يقول فكان الواحد، لما يقول فكان الواحد كا، هذا المقدار كم مطه؟ مطه بمقدار كاكا. هذا معنى قولهم بمقدار حركتين، أي بمقدار نطق حرفين متحركين متتاليين، بمقدار نطق حرفين متحركين متتاليين. هذا الكلام في يعني القرون الأخيرة أو القرنين الأخيرين أو يعني غاب شوي للأسف، صار شبه بعد شوي ممن يعلم القرآن عن التعريفات هذه وعن المقادير في بطون الكتب، بطون أمهات كتب التجويد والقراءات. فيعني صاروا يسمعون كلمة حركة، طب شو الحركة؟ فاجتهد منذ 100 عام تقريبا إلى الوراء، اجتهد بعض من مشايخ التحفيظ أو بيسموهم الكتاب، يعني مشايخ اللي بيحفظون القرآن، اجتهدوا قالوا الحركة هي حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحالة الوسطى. هذه العبارة ذكرها إمامنا شيخ مشايخي الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، شيخ عموم المقارئ المصرية، آخر إمام معتبر جاء في هذا الزمان الذي نحن فيه. آخر إمام معتبر، إمام بمعنى إمام يعني مو شيخ عادي، علامة جليل علي محمد الضباع رضي الله عنه، شيخ عموم المقارئ المصرية، وشيخ أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وشيخ محمود خليل الحصري وغيرهما رحم الله الجميع، كلهم صاروا في دار الحق، الله يغفرهم ويرحمهم ويلحقنا بهم إن شاء الله على أحسن حال. الضباع رحمه الله كان يقول: وكان مشايخنا، الضباع توفى 1961، يقول: وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. قول الضباع المتوفى سنة 1961 وكان مشايخنا، يعني رجع لورا شيء لمطلع القرن العشرين، 1900 رجع لورا شوي كمان معلش، شغلة 100 سنة، 110 سنين تقريبا، هذا المقياس طلع فيه بعض الناس انه قبض الاصبع وبسطه سموه حركة، توهموا ان الحركة حركة الاصبع، بل الحركة المنصوصة والمذكورة حركة الحرف فتحا وضما وكسرا. ليه؟ لانه حركة الاصبع اولا مو منصوصة، ثانيا مقدار غير منضبط، هل حركة اصبعي كحركة اصبعي شيخي؟ هل حركة إصبعي تلميذي كحركة إصبعي؟ بل هل حركة إصبعي أنا وأنا عمري 15 سنة 17 سنة لما كنت أتعلم وأقرأ على الشيوخ، حركة إصبعي في ذلك السن مثل حركة إصبعي وأنا عمري 50 أو عمري 70 إذا في بالعمر بقية؟ كل ما كبر الإنسان تصير حركة إصبعه أبطأ. بل هل حركة إصبع الإنسان في المرحلة العمرية الواحدة باختلاف انفعالاته النفسية واحدة؟ إنسان هادي الأعصاب ومبسوط ومرتاح وما في شيء زعجه، حركة إصبعه حتكون هادئة، بخلاف إنسان زعلان ومعصب وشايف نشرات الأخبار فبيبقى جالس معصب، فبتلاقي حركة إصبعه سريعة. إذن خلاصة الكلام، حركة الإصبع مقياس غير منضبط من شخص لآخر، مو منضبط في الشخص نفسه، لم يقل بها الأئمة القدماء، لم يقل بها الأئمة القدماء. فهذا الكلام ولو سمعنا في بعض كتب المحدثين ليس هو المقياس الصحيح لتقدير المد. المقياس الصحيح لتقدير المد هو حركة الحرف في تلك القراءة فتحا ونصبا، فتحا وضما وكسرا. إذن الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور، هذا ما نلاحظه على اللوحة التي بين أيدينا الآن. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور، فزمن النطق بقا يساوي زمن النطق بقو يساوي زمن النطق بقي، هذه الثلاثة متساوية من حيث الزمن. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ويعني لا أريد أن أثقل عليكم في الحلقة هذه. عندنا الآن بعد قياس، عندنا ما زلنا في بحث قياس المدود، إذن الوحدة القياسية الحركة، ما هي المقادير التي استعملها الأئمة في قياس المدود؟ يعني الثلاث حركات والأربع حركات والخمس حركات وكم هي وما هي، هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى عمل جدول يحوي كل المدود في القرآن الكريم من حيث أنواعها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يكون الأمر سهل وواضح. ننتقل الآن إلى الصفحة المنهجية التي علينا اليوم، وهي الصفحة 42 التي في أول مطلع الجزء الثالث من سورة البقرة، الآية 253 التي مطلعها: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الحمد لله. يا معين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

فض، فننطقها بهذا الشكل فضلنا، فض فاء مرققة ضاد مفخمة بعدها لام مرققة، فضلنا بعضهم، بعضهم هذه ضاد مفتوحة على بعض، هي بعض مكسورة لكن لما وقفنا عليها سكنت فننطقها هكذا على بعض، نبين سكون العين من مخرجها الصحيح ثم ننطق ضادا من غير ذيول على بعض، بعض ولا نقول بعض ض، انظروا ض هذا ض لا يصح هذا الصوت الزائد في النهاية. أيضا مر معنا في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى، انظروا إليها من كان منكم يفتح مصحفا، المفروض أن تكتب واوان، الواو الأولى كرسي للهمزة والواو الثانية هي الواو المنطوقة ياو، أنا لما أقول ياو أنطق همزة مضمومة وبعدها واو ولا يؤوده، لكن العرب لم تكن تجمع في الخط بين واوين، لذلك العلماء وضعوا الهمزة بين الياء والواو، لو رأيتم يؤوده كيف مكتوبة عندكم تجدون بأن الهمزة بين الياء والواو، بين الياء والواو، والواو المكتوبة هي المنطوقة يؤوده. نعم هذه نعم. قد تبين الرشد من الغي في الآية 256، قد تبين أدغمنا الدالة في التاء فصار النطق بتاء مشددة لا يبقى للدال أثر، لما؟ لأن الدال والتاء من مخرج واحد وهما حرفان متجانسان، عملا بقول إمامنا الجزري الذي مر معنا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذا نقول قد تبين، قد تاء تاء مشددة ولا يبقى للدال أثر، هذا في الوصل، فإن وقفنا على قد لأمر ما اضطراري أو اختباري ننطق دالا نقول قد، قد وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإضغام. أيضا قد تبين الرشد من الغي، من الغي هناك ياءان، من الغي لما نقف عليها تسكن الياء التي كانت مكسورة، من الغي الياء المكسورة سكنت وقبلها ساكن، لا يمكن نطق ياءين متتاليتين ساكنتين، هذا متعذر، لذلك العرب كانوا يستعيضون عن ذلك بضغط من الحرف الذي قبل الياء إلى الياء هكذا، من الغي اسمعوني جيدا، من الغي، وقد نبه أئمتنا على ذلك في كتب التجويد، منهم مكي بن أبي طالب رحمه الله، مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية في باب الوقف على المشدد، من الغي نبه على ذلك وبينوا بأنه لابد من بيان التشديد، كانوا يسمونه بيان التشديد، الآن في الدراسات الصوتية المعاصرة يسمون هذا الأمر نبر، فنحن سميناه في بعض الحلقات النبر، بعض إخواننا يعني انزعجوا من كلمة نبر، يا أخي إذا زعجت كلمة نبر بلاش منها، قول بين المشدد، بين الوقف على المشدد، هو تعبير عصري لشيء قديم لا بد منه عند الوقف، يعني ما بصح الإنسان يقول من الغي قد تبين الرشد من الغي، من الغي ما يصح، من الغي هكذا قرأناه على كل الشيوخ وهكذا هو مدون ومنصوص عليه في الكتب. معنا اتصال، معنا الأخت هبة من السعودية، تفضلي أخت هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد إذا أردت أن تقفي من بعد تفضلي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بارك الله فيك يا هبة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، واضح أنك درستي الأحكام. هل تحفظين القرآن كله؟ لا أحفظ 15 جزء. نعم أحفظ 15 جزء. 15، طبعا إن شاء الله تزيدينها وتصير القرآن كله. تلاوتك ممتازة، الله يفتح عليك يا بنتي. معنا أم رميساء من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. أكمل إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله فيك أختي أم الرميساء، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن الألفات يجب أن تتدربي على فتحها، وذكرنا هذا في حلقات قريبة. أختي الكريمة، لما تقولي مثلا يا لا ترفعي وسط اللسان، انظري إلى يدي هذه، لو قلنا هذا اللسان لما بقول يا يكون اللسان هكذا، إذا فعلنا هكذا انظري إذا اللسان صار وسطه مرتفع هذا مخرج الياء، يا انظري الفرق بين الصوتين، يا فلما أقول يا يكون اللسان في وضع يسميه العلماء وضع الراحة. يا تفضلي قولي يا. أيوة يا أيوة أيوة أيوة، وقيسي عليها الله يسلمك، والباقي كان جيد الله يرضى عليك. ما نأخذ فاصل أيها الإخوة الكرام، وبعد الفاصل نواصل باتصالات جديدة إن شاء الله. حياكم الله حياكم الله أيها الإخوة، ونسعد بتلقي اتصال من أحب أن يصحح تلاوته. معنا الآن الأخت أم نسيب من السعودية، تفضلي أختي. تفضلي أختي أم نسيب. أبدأ من لا إكراها ولا من الأول؟ من الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في مجال نفخم الراء شوي كمان بيكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تمام. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فخم الراء في رفع ورا ورفع بعض. مرة ثانية. ورا لا مو و ورفع ورفع ورفع لا, لا لا تفخم الواو يا أختي. ورا أيوة ورفع بعضهم درجات. تمام. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ما شاء الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لا أصليها الله يسلمك. أصليها. الله يفعل ما يريد. لا تقفي قبل ولكن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فخم الراء راء مما راء مما رزقناكم من قبل أن يأتي بالغنة ما زال أنت عم بتقولي أي تأتينا بياء تأتينا بي طولي بالك تأتينا بياء من غير غنى لابد من توزيع الصوت بين الفم والأنف. أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة. نعم. والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك أختي أم نسيب، ما شاء الله تلاوتك جيدة، يعني أحيانا يخونك اللسان في بعض الحروف خاصة موضوع تجاور المفخم مع المرقق، فننتبه إلى هذا الأمر. إن جاء في التلاوة حرف مرقق بعد مفخم أو العكس فنخلص الواحد من الآخر، لا نترك المفخم يؤثر على المرقق ولا العكس. ننتبه إلى أن يكون الإدغام بغنة، والباقي ما شاء الله تلاوتك متقنة تماما. ما أظن معنا اتصال آخر. معنا أم عبد الله من سوريا، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعي صوتك قليلا أختي وقربي سماعة التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليش وقفتي؟ الحي القيوم. لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. من ذا الذي يشفع عنده؟ إيش؟ مرة ثانية مرة ثانية. من ذا الذي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. الكاف ليست مقلقلة. إك شديدة مهموسة. لا إكراه في الدين. تمام. قد تبين الرشد من الغي. من الغي. فحمي الغين. من الغي. لا تمديها. من الغي. من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. لا تقولي يؤمن ضم كامل. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا تختمي بهمزة يا أختي أم عبد الله. لا نعم. تقولي لها لا انفصام لها. لها حرف مد يتلاشى شيئا فشيئا. ما نقول لها. مرة ثانية. لا انفصام لها. أيوة. والله سميع عليم. بارك الله فيك أم عبد الله. تلاوتك جيدة لكن انتبهي لبعض الملاحظات البسيطة التي نبهتك عليها والباقي كان جيد. معنا الأخ طارق من السعودية. تفضل أخي طارق. طارق من السعودية. طارق من السعودية. ما أدري معانا على الخط ولا قطع. خير إن شاء الله. أنبه على شيء مر معنا في التلاوة. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن. ما قتتلوا آخرها واو ولكن هذه الواو مدية. ولكن أولها واو فالتقى في النطق واوان. لكننا لا ندغم الواو الأولى في الثانية. لما؟ لأن الواو الأولى مدية. ما قتتلوا ولكن لا يصح أن ندغم لأن حرف المد لا يدغم. معنا الأخ أيوب من كردستان. تفضل يا أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. بين الضاد يا أيوب. يا أيوب حبيبي بين الضاد. من في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي رقق يا أيوب حبيبي. رقق أيوب. خليك معي خليك معي يا أيوب خليك معي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما في وقف يا أيوب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بدك تسمعني. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه قطعة واحدة. لا تقول ولا يحيطون بشيء من علمه وتقف ثم تبدأ إلا بما شاء. قلها متصلة. وقف على إلا بما شاء. أعد. ولا يحيطون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض. أيوة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بارك الله فيك يا أيوب، ما شاء الله تلاوتك جيدة يا ابني، إلا ما نبهتك عليه، وصوتك صوت خامة، صوتك خامة، عليك أن تشكر الله عليها، خامة حنونة، يعني صوت محبب للأسماع، الله يرضى عليك. وبقي أن تنمي هذه الموهبة بالتدرب على أستاذ، أو التدرب من خلال الختمات للقراء المتقنين كأمثال الشيخ محمود خليل الحصري، الختمة التعليمية أو المتقنين، أو الشيخ الذي ترتاح إليه على أن يكون من المتقنين. الأمر الثالث أن تحاول أن تحفظ القرآن، وأسأل الله أن تكون من خدام كتاب الله، وأن تنفع الأمة في المنطقة التي أنت فيها، تنفع أمة الإسلام. معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة، أرمن من فنلندا. أرمن من فنلندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. الحمد لله. ممكن أقرأ؟ تفضل. ممكن حبيبي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما شاء الله، والكافرون هم الظالمون. ما شاء الله، تلاوتك ممتازة يا أخ أرمن. أنت من أين أصلا؟ كردستان. ما شاء الله، بارك الله في تلاوتك جيدة، وأنت في فنلندا الآن؟ نعم. طب بارك الله فيك، حاول أن تعلم من حولك من المسلمين في فنلندا، الله عز وجل أعطاك شيء من علم الكتاب وتلاوة القرآن الحسنة، فإن طلب منك أن تعلم فعلم بارك الله فيك، وانفع إخوانك في تلك المنطقة، نفع الله بك يا أخي الكريم. الاتصال الأخير من هذه الحلقة من أم يوسف من المغرب، تفضلي أختي أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. ممكن أقرأ؟ تفضلي، بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما شاء الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ما شاء الله بارك الله فيك أختي أم يوسف ما شاء الله تلاوتك جيدة ما منضبطة بقواعد رواية ورش جزاك الله خيرا قد يسأل سائل لماذا لم تنبهها لما وقفت على الله لا إله إلا هو ثم بدأت الحي القيوم إخواننا في بلاد المغرب يتبعون في أوقاف القرآن عالما قديما كان في المغرب اسمه محمد ابن أبي جمعة الهبطي كان رحمه الله يرى الوقف على الله لا إله إلا هو ويبدأ الحي القيوم على تقدير أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحي القيوم لكن من قواعد اللغة إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى لذلك نحن لا نقف عليها نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أجل هذا كنت قد نهيت الأخت التي قبلها لأنها من بلاد المشرق أما الأخت أم يوسف من بلاد المغرب فتركتها على ما اعتادت عليه لأن كل المغرب يقرأ بهذه الطريقة بهذه التلاوة من أختنا أم يوسف ننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته